بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا المتجدد من بيت من بيوت الله العامرة، التي أذن الله عز وجل أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ولقاؤنا في هذه الساعة من مسجد الرفاعي بحي القلعة بالقاهرة، حيث ننقل صلاة الفجر لهذا اليوم. أيها المستمع الكريم، ما أجمل أن يقوم الإنسان فيتطهر في بيته ويتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يمضي إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة الفجر. فقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن كل خطوة من خطواته إحداها ترفع حسنة والأخرى تضع عنه سيئة. فهيا بنا أيها المستمع الكريم إلى بيت الله، وهيا بنا إلى مائدة القرآن الكريم، نبدأ بتلاوة مباركة من سورة الروم يتلوها الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرق المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وعد الله

يخرج الحي من الميت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم تفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم